هذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله في قوله فغمسها في الماء فيه مسألتان، فذكرت الأولى، فما هي الثانية؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الغمس في الماء من هذا التابعي رحمه الله يدل على تعاطي الأسباب لتلافي الضرر الذي يلحق بالعين المنتفع بها، وذلك أن وجود المني في الثوب وكونه يغمسه في الماء لا يخلو من حالتين: إما أن يقصد به إصلاح الثوب حتى يعود كحالته، وإما أن يقصد به تطهير الثوب مما أصابه من المني ظنا منه بالنجاسة. وعلى كلا الوجهين فإنه يستقيم الاستدلال به على تعاطي الأسباب. وعلى هذا، فلو أن إنسانا أخذ سيارة واستعارها من أخيه، ما حصل بالسيارة في ضرر وأتلف شيئا منها، فإنه إذا أصلحها وأعادها على الصورة التي كانت عليه فإنه تبرأ ذمته، ولا يلزمه أن يأتي بسيارة بدلا عن هذه السيارة، لأن المقصود من هذه الجملة أنه يجب عليه ضمان الضرر بحدوده. وعلى هذا اقتصر على غسل الموضع ولم يبدلها بملحفة أخرى، فالمقصود أنه دل على الضمان، وأن الضمان يكون في حدود الإتلاف، فلا يلزم بإعادة العين، لأن الضمان له صور: الصورة الأولى أن تضمن بمثلي، والمراد بالمثلي أن تأتي بشيء هو مثل الشيء الذي أخذته، فإذا أخذ سيارة وأتلف السيارة يأتي بمثلها في صفاتها وشكلها ومنافعها، وإذا أخذ كتابا وأتلف الكتاب فإنه يرد كتابا مثله، مثل هذا الكتاب، وحينئذ يكون قد أعطى أخاه حقه كاملا. أما الضمان، النوع الثاني من الضمان، فهو إزالة الضرر مع بقاء العين كمسألتنا، فإن الضرر إصابة المني للثوب، وحينئذ لم يأتي بثوب مثيل أو بملحفة مثيلة، وإنما جاء رضي الله رحمه الله لموضع الأذى فغمسه في الماء فأزال الضرر، وحينئذ يكون أصل على أن الضمان يتقيد بموضع الضرر. لكن إذا كان موضع الضرر هو الذي فيه المنفعة وهو الذي تقوم عليه المنفعة ولا يمكن تداركه، فحينئذ يلزمه أن يأتي بالبديل. فلو أخذ ساعة من أخيه وهذه الساعة أتلف عقاربها، فإن المقصود من الساعة معرفة الوقت، وهذا الإتلاف الذي أضر بعقرب الساعة إذا ذهب عقرب الساعة فإنه حينئذ لا منفعة في الساعة. فإذا لم يستطع تلافي هذا الضرر في هذا الموضع يلزمه أن يأتي بمثل الساعة. فإذا تقدير الضمان في الموضع الذي أصابه الضرر شرطه أن يمكن التلافي، أما إذا لم يمكن التلافي لزمه المثل فيأتي بمثل الساعة، فإذا لم يجد مثلها يضمن بالقيمة. فالضمان إما برد العين نفسها إذا أمكن مع إصلاح الخلل الذي فيها، وإما برد مثل العين إذا تلفت العين أو ذهبت منافعة، أو برد قيمة العين إن تعذر وجوده، إن تعذر رد العين ورد المثل. فهذه ثلاثة مراتب مقررة عند العلماء: أولا ترد العين التي أخذتها وتراعي كمالها بالصفة التي أخذتها عليها، فإذا لم يتيسر لك ذلك فإنك تنظر إلى مثل العين، مثلها في الصفات والمنافع فتأتي بمثله. فإذا لم يتيسر وجود العين، العين سرقت أو تلفت بالكلية أو ذهبت مصالحها على وجه لا يمكن التدارك فيه ولم تستطع أن تأتي بمثلها، حينئذ يقدر أو ينظر إلى قيمة هذه العين حينما حصل الإتلاف. فلو أنك أخذت هذه السيارة قبل سنة ولكنها تلفت في نهاية السنة، فحينما أخذتها كانت القيمة 7,000، وحينما حصل الإتلاف كانت القيمة 5,000، فيجب عليك رد 5,000 ريال. أي أن التقدير والقيمة تتقيد بالوقت الذي يحصل أو يلزم فيه الدفع، لأن الضمان ثبت في ذلك الوقت، والله تعالى.